اللي ما وراهش مشوار يا عم الحاج اقعد اتفضل بسم الله. في جايزة في الآخر يا عم الحاج. ما تصلي على النبي. انتوا صايمين ولا إيه يا عم الحاج؟ ها؟ طيب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبع سنته إلى يوم الدين واجمعنا بهم يا ربنا في الفردوس الأعلى واسقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. قولوا أمين. الحديث الأول حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتفقنا أن احنا نصلي على النبي كل ما يقول الصلاة على النبي أخواننا أحد أسباب الشفاعة. على قدر صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم على قدر شفاعة النبي لك. حلو الكلام. قول يا عم الحاج. أنت حبيبي والله يا عم الحاج على عيني. الاثنين يا مولانا. سؤال حلو. أنا النهاردة خدام ومعاك لغاية ما تقولوا لي يلا قوم توكل على الله وتطردوني. خلاص يا عم الحاج. طيب وهنسيب أسئلة إن شاء الله في الفقه اللي أنا إن شاء الله تحت أمركم يعني. حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 بابا. الربا 70 بابا أدناها أقل باب يعني أدناها لو إحنا نقول الربا مثلا من 1 لـ73 يبقى رقم 1 أقل باب في أبواب الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدناها كإتيان الرجل أمه والعياذ بالله في الحرام. أنت متخيل يا أخوانا؟ وفي الرواية الثانية كإماطة الرجل أمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وإن أربى الربا. أربى الربا يعني إيه؟ أكبر حاجة السقف بقى بتاعه. وإن أربى الربا اسمع استطالة الرجل في عرض أخيه. تاني يا عم الحاج تزعل مني؟ طيب حبيبي بنسعد قلبك يا رب والسامعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا احفظ بقى معايا وما تزهقش مني الله يرضى عليك لأن أنا بحبك. طيب الربا 70 بابا أدناها كإتيان الرجل أمه وإن أربى الربا. في ربا في الفلوس وفي ربا في الأعراض. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ إيه رأيك؟ ها؟ إيه رأيك في فلان؟ الله أعلم. بس بس أصل شكله كده متكبر يا عم الشيخ ومناخيره لو وقعت على الأرض ما يوطش يجيبها يا مولانا. وإنف كده يا عم الحاج وإيتم صح كده في دمياط بنقول كده صح ويقعد تك عكا. ليه يا عم ليه ليه بس ليه عمل فيك إيه؟ ليه عمل فيك إيه يا عم؟ هو شكله كده عمل فيك إيه؟ هو شكله كده يا عم. هو عمل فيك إيه؟ تجيبه يمين شمال هو شكله إيه؟ أنت عارف لما واحد بيتهم واحد بالكبر بتحكم عليه بالنار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم برضه لسه واحد في الآخر ما صلاش على النبي. طيب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال. إيه المثقال ده؟ ما نعرفش والله ما نعرف. مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل فينا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. الصحابة فهموا إن الكبر إيه؟ لما يلبس الجلابية النظيفة كده واخد بالك وحاطط القلم زي فضيلة الإمام الأكبر كده واخد بالك بكل تواضع يعني ولبس الطاقية ومقصر وعايش اللحظة بس ده شايف نفسه. مش كده أبدا والله عظيم أبدا. عمرها ما بتتحسب كده. بعض الناس لو شاف واحد نظيف يقول لك ده متكبر. ليه يا عم؟ هو الراجل نظيف يا عم. الراجل بيحب اللي ربنا يحبه. إن الله جميل يحب. أنا بحب اللي ربنا يحبه يا عم شي واخد بالك. أنا بحب كده اللي ربنا يحبه. أنا بحبه أعمل حاجة صح ولا لا؟ ربنا ما يحبش القبح أبدا. الجمال طبعا بمفهومه الشامل. الجمال حتى في الألفاظ في الكلمة الطيبة. لأن بعض هي يعني سبحان الله مواهب وقدرات. يعني في واحد متخصص والله العظيم وأنا شفتها يعني تلاقيه سبحان متخصص يعكن على أهل بيته على الصبح. هو كده وواحد تاني متخصص يعكن على العمارة اللي هو فيها، كنت ساكن في شبرا وكل يوم واحد عامل قصة. وأي عم اهدى بقى يا عم، الله يرضى عليك، اهدى يا عم. والتاني متخصص يعكن على الشارع اللي هو فيه كل يوم عامل بقى يعني أزعرينا وهالليلة، واخد بالك. واحد تاني متخصص يعكن على الحي، واحد متخصص يعكن على أمة لا إله إلا الله. صليتوا على النبي عليه السلام. فهي مواهب وقدرات كده. وفي واحد سبحان الله تقابله كده والله فعلا تلاقي قلبك ينشرح كده، صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا رأيته ذكرت الله؟ في واحد لما تقابله فعلا تتذكر ربنا كده. أو أنا في ناس والله العظيم لا أقولها يعني لا زهدا ولا ورعا، والله الذي لا إله غيره أحتقر نفسي بجوارهم، أقسم بربي كده. أنا بحب أقعد أوصله كده. في ناس طيبين كتير يعني، وما يشترطش أنه يكون يعني الشيخ في الله. في ناس طيبين كما قال ابن القيم، فإن في الناس بقايا وإن في الزوايا خفايا. في ناس ما تعرفهمش، لكن لما تقعد تجلسه وتأنسه كده تلاقيه بحبوح وياخد ويدي ويألف ويؤلف، واخد بالك، وما تملش من حديثي أبدا. طيب، فدام يعني سبحان الله ربنا جعل فيه. أنا بمر سبحان الله واحد عندنا عامل سور وزرع شجرة بتاعه معايا، اللي بتاع اللي ريحته جميلة دي اسمه ايه، الفل او ياسمين يعني، حاجة بالاتنين يعني، والله ما بميز بينهم. المهم سامحوني يعني، اخوكم فلاح يعني. وكل يوم عندي سؤال لا الريحة حلوة، اقول الله حاجة جميلة، ربنا يسعد قلبك يا اللي سعدت قلبنا يا رب. بقعد اقول لنفسي هو انا اقل من الوردة دي اللي خلتني اذكر ربنا؟ هي الوردة دي اتكلمت، هي اتكلمت عن شيخ قاعد تخطب ساعة زي الشيخ كده، قاعد مفلس كده على المنبر ويجيب يمين وشمال، واخد بالك، ويلف حوالين نفسه. لا، حاجة حلوة بس بعثت الامل فيه كلمة طيبة. يا اخوانا توصوا ببعض الله يرضى عليك، والله ما احناش عاوزين ننتظر حد يجي من بره يسعدنا، الله يرضى عليك. حط في نفسك كده، انا كده بقول كده الله يرضى عني، وانا طالع كده بمسك لساني كده اهو، ان في حديث كما عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، من كان يؤمن بالله والحديث اخر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا. تعرف تعمل دي؟ تعرف لو في كلمه طيبه انزل حبيب قلبي يا ما شاء الله تبارك الله. ربنا يسعدك، اللهم امين. ماشي يا عم الحاج، ماشي، انا ما قلتش حاجه والله يا عم الحاج، منسقين مع بعض يعني، خدت بالك. صلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب طيب للامام السيوطي رحمه الله، والامام السيوطي مصري طبعا يعني، اسمه حسن السمت في الصمت. اسمه ايه مولانا؟ والله العظيم حتى العنوان بتاع الكتاب يعني فيه فقه، تحس يعني حتى عنوان بدون انا ما اخش الكتاب جوه، حسن السمت في الصمت. السمت يعني حبيبي، قال لك ما يعلو الانسان من جلال وهيبه ووقار. بص كده الانسان كل ما يتكلم تلاقي فيه حاجات كده، كلام اللي بيسقط منه ده بتنطور منه، اخطاؤه بتكتر، من كثر كلامه كثر خطاه، صح. لكن اللي قاعد كده حتى الهيبه بتاعته بتكون اشد، ما تكون قاعد في مجلس كده وتلاقي واحد قاعد ساكت كده تلاقي دايما عينك رحاله، واخد بالك، صح ولا لا؟ قاعد عام امتى يتكلم بس عشان اعرف هو السقف بتاعه فين ونظامه ايه، اعرف اتكلم معاه، واخد بالك. اما احنا نازلين بقى يا عم الحاج على طول، لوك لوك لوك لوك، انزل يا عم الحاج، هات يا عم الحاج، زي ما قلت كده بدردش يا عم الحاج. قاعد والله العظيم قدام المسجد عندنا اتفتح الساعه 9 الصبح لقبيل الراجل ما يقول الله اكبر، وقاعد ماسك فروه الناس، انتف انتف على طول، ندف ندف. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ ويجي في ساعه الصلاه يقول لي صايم مانيش حاسس بلذه الصلاه. هو انت لسه عاوز تحس بلذه الصلاه منين يا عم؟ انت هتحس منين يا عم؟ هو اولا المفروض قبل ما تيجي يعني للصلاه في اشياء لابد ان يعني يتلبس بها المرء، مش انت بتقرا مثلا استحضروا عظمه الله في قلوبكم، هي تيجي في وقتها ولا لما تطلع؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يخرج من بيته متوضئا، ها، متوضئ متوضئ، طلع من البيت ايه؟ متوضع. وبعدين جاي بقى الا كانت احداها ترفع درجه والثانيه تحط خطيئه. من بيتك للغيت هنا مثلا قول مثلا 20 30 50 خطوه، 1000 خطوه، على ما كنت جاي كان في 1000 حسنه و1000 سيئه. جيت بقى والملائكه بقى بتزفك وانت جاي المسجد، على ما بدأت توصل للمسجد تحس ان قلبك نفسه ايه؟ انما صاحبنا قايم من على ترابيزة الضمن يا عم الحاج، صح؟ وقعد طول النهار بقى ايه يسيق، واخد بالك، والدش والبتاع والحاجات التانية ما عادش اعرف اسمها دلوقتي، نسيت والله، واقفل وما قفله واقفل الدنيا كلها يا عم الحاج، واخد بالك، على ما جت كانت اتقفلت، صح ولا غلط؟ طيب، يبقى الكلمة وخطورتها دي، خطورة الكلمة، بالله عليك أقسمت عليك باللي بتدين بالولاء والبراء، لتعقد النية بينك وبين ربك تبارك وتعالى ألا تغضب أحدا. إن استطعت أن تسعد إخوانك بكلمة طيبة فقل، فافعل، انشروا الخير كما قال الله تبارك وتعالى وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. خد بقى طرائف، شوية طرائف عندك كده بمناسبة الكلمة. طبعا عندنا قبل الطرائف يعني بشوية، نحن مأمورون أن نتعبد إلى ربنا تبارك وتعالى بالحرف، بين مش بالكلمة، مش تشدد ولا حاجة. لما أمر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل لما قتلوا، طبعا كان زمان اللي يقتل واحد عشان يتوب لازم يقتل نفسه، اللي يعمل ذنب ومعصية لازم يتقتل، كانت توبته كما قال الله عز وجل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لكن احنا بفضل الله الواحد يهتك الدنيا، عليك استغفر الله العظيم يا رب، واخد بالك ازاي؟ طيب، فربنا عز وجل امر الصحابه الا يقولون للنبي لما قال للبني اسرائيل اول وادخلوا الباب سجدا وقولوا، عملوا ايه بقى؟ اضافوا ايه؟ نون. النون دي كانت سبب ايه؟ في شقائهم الى يوم يبعثون، دخلتهم النار، اتريقوا على ربنا، ها سخروا بالنص، حنطه، ها حنطه اللي هي حبه، او قالوا حبه قمح او حبه شعير. لا، ربنا ما يتقالوش كده ابدا. لما اليهود عليهم من الله ما يستحقون كانوا يقابلون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا ارعن او يا راعنا، يقولوا له ايه؟ يا راعنا. الرعون اللي هي الجفاء، وحاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي. طيب، فنهى ربنا تبارك وتعالى الصحابة أن يقولوا هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع إن كلمة راعي في اللغة العربية معناه إيه؟ أحسنت، معناه بصيلي كده لو سمحت، ومنه الراعي، ومنه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وحتى في البلد في العامية لما واحد يقول له راعيني كده، راعيني يعني إيه؟ بصيلي، انظرني. طيب، فكان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يا راعينا، فيظن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقولون ايه؟ راعينا، راعينا يعني يبص لنا. فنوهي الصحابه ان يقولوا هذه اللفظه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يتشبهوا باليهود، فنزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء الى اخر الايات. يبقى نتعبد. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم البراء بن عازب حديث النوم ماذا قال؟ قال يا براء إذا أتيت مضجعك، المضجع اللي هو إيه؟ المكان اللي هتنام فيه، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل، ثم قل. طبعا احنا نعمل كده يا اخوانا ولا ايه؟ لو بيجي من بره على طول يزعل على السيره عشاء على بصر عشان يتسرق، صح؟ الا من رحم ربك، احسنت. طيب، فقال يا براء اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل. حديث جميل، احفظوه، جميل. اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا من ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي ارسلت امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. قول يا براء. حلو الكلام. فسيدنا البراء قعد ايه يقول؟ اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجات نفسي ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ايه ارسلت. قال فضربني عليه الصلاه والسلام. ليه بقى؟ ربنا يكبر خاطرك ويعزك ويبارك في عمرك. لان النبي قال له قول ايه؟ وبنبيك. هو قال ايه؟ احنا بقى نقول ايه يا مولانا؟ احنا نقول ايه؟ ما تبقاش خنيق يا عم الشيخ، ما هو النبي هو الرسول، انت يعني جبت جديد؟ انتوا خنقتونا وسويتوا علينا عيشتنا وحرمتوا كل حاجة يا عم الحاج، صح كده؟ لكن الامور التعبدية موقوفة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش لضيف ها ولا نقص. ما ينفعش واحد يقول له انا بحب ربنا اكتر منكم يا عم الشيخ وهصلي الظهر 5 ركعات، حلو ده؟ ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال البراء، قال فضربني وقال وبنبيك التزام. يبقى انا مأمور بالحرف وبالكلمة وبالصمت يا مولانا، لان دي امور تشريعية. طيب في زمن الهارون الرشيد رحمه الله ارسل له احد الولاة من العراق، قال يا امير المؤمنين كثر المخنثون في بلادنا وما ندري ماذا نفعل معهم. المخنث اللي هو انتش عارف لا يمين ولا شمال، يعني لا راجل ولا مرأة. فارسل اليه كاتب هارون الرشيد قال احصي المخنثين، احصيهم يعني ايه؟ عدهم لنا نشوف كم واحد عشان نعرف ايه نتعامل معهم. فالكاتب عمل ايه يا مولانا؟ حط نقطة على الحاء، اصبحت ايه يا مولانا؟ اخص المخنثين. بقول لك لم الرجالة كلهم وقطع اقطع اقطع، وطبعا ضيع مستقبلهم كلهم يعني بسبب ايه يا عم الحاج؟ بسبب نقطة. لا قصة مشهورة يعني، لا حول ولا قوة الا بالله. اخ يذكر لي قال لي كان في زمان الجورنال لما كان بينزل يا ابو عوض ما كانش فيه فواصل، كان كله جنب بعضه، ما كانش الجورنال بالالوان، الالوان دي لسه قريب يعني. فالمهم واحد كان ماسك نائب رئيس تحرير الجمهورية، ووالدته توفت، ما كانش بقى فيه المسائي والكلام ده، ما فيش الكلام ده، هو الجورنال كان بيجي ويجي الساعه 11 على ما يوصل. طيب فالمهم ايه، ما عاوزين ينزلوا الخبر ان والدة النائب رئيس التحرير اتوفت والبقاء لله، والكلمتين اللي بيبقوا في الصفحات اللي انتوا واخدينها، وكانت بتنزل في الصفحة الاولى، ما كانش في صفحة الوفيات يعني. فالمهم راحوا لرئيس التحرير فقالوا له ايه يعني عاوزين نشوف ايه، قال لهم والله ده الاماكن انشغلت في الجورنان، يعني كل خبر نزل في الايه في المكان بتاعه، طبعا فيش فواصل خالص. فقال والله لا بأس من ايه، من ان الخبر ينزل ان وجد له مكان، يعني ان وجد له مكان. فطبعا هاتي ينزل خبر بالطريقة دي. اول ما نزل يا عم الحاج عمو كاتبين طبعا الاية، يا ايتها النفس المطمئنة ترجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ان وجد مكان. نزلت كده بنفس الايه، لان هم كتبوا الكلام اللي الراجل كتب، فنزلت ايه ان وجد مكان بنفس الايه بنفس النص. على عهد الملك فيصل برضو رحمه الله، نترحم على هذا الرجل كثيرا، صلى على النبي عم الحج. طيب الكتاب الصحفيين انت عارفين يعني بيحاولوا ايه يزينوا الكلام يعني. قالوا كان على تزيين القرآن سبحان الله في آية من أعجب الآيات، هذه الآية في سورة الأنعام. الكذب وخطورة الكلمة ذكرت في القرآن على أكثر من معنى. أولا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل موضوع الملك فيصل، يقول والله ما أسر أحد سريرة في قلبه إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، والله ما أسر أحد سريرة في قلبه إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ألم تقرأ إلى قول الله تبارك وتعالى، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. سلم يا رب. فقال علماؤنا شاءت أو شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن يفتضح أمر المنافق حتى ولو قبل موته بساعة، لابد أن يفضح، سنة من سنن الله. فاقرأ إن شئت: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أحقادهم، حسدهم، أمراض القلوب عياذا بالله رب العالمين. طيب، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. طبعا هذه نزلت في المنافقين لما كثروا على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية من سورة الأنعام يقول ربي تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ليه؟ غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول علماؤنا: فكل شيء حسنته وزينته وهو في الأصل باطل يسمى في اللغة زخرفا. حلو الكلام؟ حلو يا عم الحاج. فكل شيء حسنته وزينته وهو في الأصل باطل يسمى في اللغة زخرفا. الآن أكبر فتنة يتعرض لها شبابنا وأولادنا وكبارنا وصغارنا هي فتنة إلباس الباطل ثوب الحق، كما قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إلباس الباطل ثوب الحق، هذه أكبر فتنة الآن يتعرض لها المجتمع الإسلامي ككل والعياذ بالله رب العالمين، يدلس على الناس فيها باسم عدة مصطلحات بقى، يعني ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبل العذاب، لا إله إلا الله. طيب، فربنا تبارك وتعالى قال: زخرف القول غرورا. زخرف القول أي كلام شكله حلو، واخد بالك، هو في الأصل باطل ولبس هذا الباطل ثوب الحق. يسألوك بقى: إيه رأيك في الحرية؟ قل له 10/10. إيه رأيك في المساواة؟ 10/10. إيه رأيك في العدل؟ 10/10. فتأتي لما تيجي تسأله: ما معنى الحرية التي تقصدها؟ في النهاية تجد الحرية عنده معناه الانفلات، الانحلال، تمام؟ مش الحرية اللي هي كفلها الشارع الحكيم وهو ربنا تبارك وتعالى، لا. لما يتكلم عن حرية المرأة يوم يتكلم عن حرية الوصول إلى المرأة، مش حرية المرأة. صح يا مولانا؟ صح. سؤال: هو أنت عاوز تشوف مراتي ليه؟ أنت زعلان من نقاب مراتي؟ ده سؤال. هو أنا عاوز أشوف، مثال للتقريب يعني، زوجتك ليه يعني؟ إلا كما قال الله تبارك وتعالى: فيطمع الذي. بس أدى الإجابة، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة، أدى السؤال. فلما تقول تسأله هو ده بقى البس الباطل ثوب الحق. لما يقولك العدالة والمساواة تجد أن المساواة، لا، ربنا يقول: وليس الذكر، واحنا نقول البيت زي الولد ماشي كمالة عدد. صح صح يا مولانا كده. الله اكبر. يبقى ده اسمه زخرف القول. وقس بقى على ذلك بقى، مش عاوز اطول في الكلام. زخرف القول غرورا، اي ليغرر بك ويوقع بك، والشيطان اسمه الغرور. بالمناسبه الايه دي كما قال الله عز وجل، مالك بن دينار يقول: قدم الله شياطين الانس على شياطين الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين والجن. وانت بتتكلم على الشياطين دايما تقول الانس قبل الجن. يقول سيدنا مالك، قلتها قبل كده يعني، ابن دينار: قدم الله شيطان الانس على شياطين الجن، لان شيطان الجن تصرفه بايه؟ اهل لا يرى، واما ينزغنك من الشيطان نزغ، لكن شيطان الانس. اقعد بقى بالطبل البلدي حبيب قلبي، اقعد هات المسحراتي بقى طول النهار، طول النهار بمطاله قدام على راسي يا عم الحاج. عن رأي الشيخ بقول لي: والله لو قرأت عليه القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى والكتب المنزلة كلها لقال لنا كما قال بنو إسرائيل لموسى: إنها هنا قاعدون، اطمئن، أننا أتي لنا نايم. هينصرف ازاي؟ هتصرفه ازاي ده؟ ربنا يعافينا واياكم من شياطين الايه؟ الانس. اه والله العظيم. طيب اكتفي بهذا القدر، وخدام بقى للاسئله اتفضلوا. خش يا عم الحاج. صلاة القيام هي من السنن المؤكدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، تصلى في المسجد، وهذا هو الأفضل والأكمل والأوجه، وتصلى في البيت لمن تعذر قدومه إلى المسجد، أو إذا كان هناك مصلحة كان يصلي الرجل بأهل بيته الذين لا يستطيعون المجيء إلى المسجد. طيب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع عنها كما تعلمون لئلا تفرض، دي العلة حتى لا تفرض علينا. لكن قام عمر رضي الله عنه لما رأى الناس تكاسلت وجمع الناس على إمام واحد وصلى معهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك معهم. عموما صلاة القيام في رمضان أو في غير رمضان ليس لها حد من الركعات، لكن المقصود من ضبط الناس على عدد معين للألفة والوحدة، للألفة والوحدة لا للفرقة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما نصلي الآن، صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ثم ركعتي الشفع، ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، أو يوتر بالوتر مع الشفع بتشهد واحد، ده وردت وده وردت. كذلك صلاها عمر رضي الله عنه والإمام أحمد في المذهب المشهور عنه 21 ركعة، من باب التيسير على الناس إذا كان الإمام سيطيل في القراءة. واضح؟ يعني الإمام لو هيقرأ جزء وجزأنا هذا الجزء على 21 تقريبا كل ركعة يكون فيها 3-4 آيات، فإذا بقى أيسر لا سيما لآبائنا وأحبابنا كبار السن أو أصحاب الأعذار. فدي الصورة، هذه صحيحة والصورة هذه صحيحة. صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى كم ركعة؟ 2 وتسلم وربنا معاك، صلي كما شئت ليس لا حد. تبدأ عموما صلاة الليل في رمضان وغير رمضان، القيام يبدأ بعد العشاء مباشرة، لكن أنسب الأوقات للقيام يكون في الثلث الأخير منين؟ من الليل. ليه؟ لفضيلة تنزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، إن الله يتنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير إلى الليل، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من، وذلك كل ليلة حتى تطلع الشمس من مغربها. وضحت يا مولانا؟ فده وارد وده إيه؟ وده وارد. والأمر كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال والأمر على ما يحتمله الناس، هذا هو الضابط. خدام تفضل. زكاة الفطر، حاضر. صلوا على الحبيب. سؤال متعلق بزكاة الفطر. ما هو طب خد الإجابة دي وامشي، خد الإجابة بتاع زكاة الفطر وامشي عشان تنقلها هناك. زكاة الفطر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال طهرة للصائم وطعمة للمسكين، طهرة وطعمة تخرج قبل العيد، فإن خرجت بعد صلاة العيد فهي صدقة. طيب كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؟ ده السؤال. حلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع منين؟ من تمر، أو صاع من زبيب، قس بقى عليها كده، أو من بر، أو من قمح، أو من أقط. الأقط ده اللبن المجفف، كانوا يجففوه زمان، أو من أرز. حلو. الصاع 2.5 كيلو من الرز، وأنا عملت في لجنة الفتوى فترة، تمام، وعملت في الآن لما واحد بيجيب لي يقول لي المفتي قال 13 جنيه. أنا ما عنديش رد. أنا سايب الرد للناس الطيبين. يا عم الشيخ الجنيه ألف رحمة ونور عليه. صح؟ صح يا عم الحاج. أنا ما أدي زي 13 جنيه. يا عم اديني عاوز أفكر من عاوز أنا عاوز أقبل. أنا عاوز أقبل الكلام منش عارف أقبل الكلام. هو اللي أفتى ب 13 جنيه ده عايش في وسط الناس فعلا عايش؟ الرز بكام يا سيدنا هنا؟ بعشرة. بعشرة. عندك بكام يا شيخ مرزوق؟ دعاية مجانية بعشرة. طيب السؤال انا عاوز اقف ولا عشان الكاميرا؟ خلينا قاعد. طيب خلينا قاعد. اصلا زعلان دلوقتي. بيجي واحد كل سنة ويقول لي ايه؟ ادفع ولا اجيب؟ كل سنة نفس الكلمتين اللي ملهمش اي لازمة. طيب اقنعك بالراحة وملهاش دعوة بقى الشيخ متشدد والقصة ولا لا دعوة. انا تبع الدليل. انا راجل بشتغل بالدليل يا مولانا. انا عندي دليل يا مولانا. نحن اتباع. قول يا ابو عوض ادلة. ولسنا اتباع ائمة. انا تبع الدليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. انا الدليل جالي من طفل صغير يحمل على الرأس. وشيخ المشايخ ما معاش الدليل معاش سامحني الوقت يا مولانا. الله يرضى عليك. صح ولا لا؟ تعلموها بقى. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر حبوب ولم يخرجها قيمة ولا نقود. الذي قال بإخراج زكاة الفطر قيمة فقط وخالف الجمهور هو سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقط. هو الذي أباح إخراج زكاة الفطر بالقيمة. لكن إضافة الفتوى بص التدليس اللي بيحصل. وأنا راجل دارس الفقه على المذاهب الأربعة. لمن تعذر عليه إخراج زكاة الفطر حبوبا. السؤال لفضيلتك وفضيلتك وفضيلتك. هل تعذر على حضرتك تجيب 2 كيلو رز؟ يوم واحد بقى من الجماعة الفلاسفة يقول لي عم الشيخ بس دي في مصلحة الفقير. يوم مولانا يرد عليه وهو انت الفقير صعبان عليك؟ يوم صاحبنا يرد عليا يقول لي اقول له طب حضرتك صيب السنة 2 كيلو ونص رز والله يرضى عليك معهم كمان 100 جنيه وجزاك الله كل خير. حلو الكلام؟ طالما انت زعلان على الفقير. السؤال اللي بعد كده أأنتم أعلموا أم الله؟ ده سؤال أنا بطرح سؤالي على من الكبير للصغير اللي بيشتغلون في الإفتاء ودار الفتوى والكلام ده كله. تمام؟ أنا ربنا عز وجل جعل لنا زكاة تسمى زكاة الفطر وزكاة المال وزكاة الحبوب والزروع وزكاة المواشي أعزكم الله وزكاة الركاز وزكاة عروض التجارة وزكاة الحلي اللي هي الذهب والفضة وما خلال. كم زكاة يا مولانا؟ أنا عديت كم زكاة الوقت يا مولانا الشيخ أحمد؟ طيب ما هو أنا واحد فاتح والله كان أخويا معايا فاتح محل أعزكم الله اسمه إيه؟ اللي بيصلح الأعزية جزماتي. فبقول له عم الشيخ انا عندي ما شاء الله محل جزم ومعد النصاب بتاعه ينفع اطلع جزمتين؟ والله ده الكلام ده ما بهزرش انا بهزرش. انا عارف انت تضحك والله. فانا طبعا بقى ما انا بسمع ما السوق موجود ده كل حاجه قدامنا واخد بالك. قلت له ايوه. فهو بيقول لك طلع جزمتين لله فلقى كلمه شكلها وحش فقام راجع في الكلمه تاني. حاشا لله طبعا. هو ما يقصدش يعني لا يعني طلعهم ابتغاء مرضات الله هو الاصل كده يعني. حلو. فانا قلت له ازاي يا عم الله يرضى عليك؟ قال لي ما اطلع ازاي؟ قلت له يا مولانا انت بتجرد المحل بتاع حضرتك ده وبتطلع قيمه اذا بلغ النصاب اللي هو 85 جرام من الذهب تقريبا 50,000 تقريبا. نعم. لو بلغ لو معاك فلوس تبلغ 50,000 طلع على اي تجاره؟ على اي تجاره؟ عروض التجاره. هيبين الان ان شاء الله. طيب فقلت لك اما تقولش بقى طلع بلغه لفلان وجزمه لفلان وشبشبين لفلان وصندل لفلان. قلت له لا بقى ده جديده عليا دي والله العظيم. طيب صليت على حبيب النبي يبقى ما ينفعش. يبقى زكاه الفطر يا سيادنا عندنا حاجتين كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه لله دره. قال الذي يقول بإخراج زكاة الفطر انشروها الله يرضى عليك انشروا الكلام ده اقطعوها وانشروها. قال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول بإخراج زكاة الفطر صاعا من تمر أو من بر أو من قمح أو من أرز أو من ذبيب فقد وافق الوحي. والذي يقول بإخراج زكاة الفطر قيمة أو نقودا فقد خالف الوحي ووافق الرأي. حلو. يعني الإمام أبو حنيفة لما قال بالوحي ولا بالرأي؟ بالرأي. حلو الكلام. طب انت طالما بتحب سيدنا وتجرسنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ما هو انت ما ينفعش تبقى ماشي مع الشافعي في الصلاة ومع الإمام مالك مثلا يعني في الزكاة ومع أبو حنيفة في الزواج، صح كده؟ صح يا مولانا. طب أنا ممكن دلوقتي أقول لك ماشي أنا موافق، هل تعلم بأن سيدنا وتجرسنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وعن جميع أئمتنا وعلمائنا خالف الجمهور في مسائل كثيرة جدا؟ أنت عارف من ضمن هذه المخالفات، وأنا أقول لحضرتك عليها دلوقتي وتاخد بها، إن يجوز للمرأة أن تتزوج بغير إذن وليها. موافق يا عم؟ محدش رد ليه في دي؟ خالف الجمهور، ده رأي أبو حنيفة اللي قاعد بقى ما الناس بتتكلم، هو كلام عن النت وكلد، ما تاخدش دينك الله يرضى عليك من التلفزيون ولا من النت ولا من التمثيلية ولا من الفيلم. لا، اللي يتكلم في الفقه أن يكون متخصصا، لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به. طيب طبعا ما ينفعش، أبو حنيفة قال لك لا ينفع المرأة تروح تتجوز اللي هي عاوزاه وتخش على بابا إن شاء الله هي حامل في الشهر 9 وتقول له يا بابا أنا ما حامل، هي بنتي أنا والله اتجوزت الواد فلان فلان. اتفضل يا مولانا ارفع الصوت. هقول حاضر، هقول حاضر. أنا تأخرت عليكم ولا إيه؟ مش لا عشان ما أكونش مشكل عليكم. ربنا يكبر خاطرك يا عم الحاج، صلى على النبي يا عم الحاج، ربنا يكبر خاطرك. طيب عشان بس يقول لي ايه ابو حنيفه، طيب يا عم ماشي انت هتاخد برايي، طب خد بالباقي بقى، خد ابو حنيفه على طول. ابو حنيفه لا يرى ان الخمر الا في الـ في الـ في العنب فقط، يعني لو في النبيذ او البلح، البلح ده بيتعمل من التمر، الخمر بيتعمل مين ياخدوه يخمروه، لا يعد خمرا عند ابي حنيفه رضي الله عنه. خد التقيله بقى، انت قاعد من ساعتها تنتظر التقيله. قال لك لو ده اللي قاعد بيشرب ده من المسكرات، طبعا ده مردود عليه وهذا مخالف لصريح السنه ولصريح القران ولجمهور العلماء. لو ان بيشرب خمر يا عم الشيخ وبعدين شرب 90 كاس وايه وما ما كيفش ما استطلش وجاء في الكاس رقم 91 ودماغه بدأت تروح منه، قال لك يبقى المحرم هو الكاس رقم 91، هل ده يقبل؟ ما هو طلع. طيب وخد بقى، انا عندي ساعات معاك للصبح لو انت بقى اللي دارس فقه ابو حنيفه او اللي دارس فقه المذاهب الاربعه، انا مع حضرتك للصبح. فهذا كلام مردود عليه. اخواننا خير الهدي هدي محمد، العبره بفعل النبي لا بقول الصحابي او التابعي، صح؟ انا متبع لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. ما تقعدش بقى واحد ايه يحاول يزايد ويقول لك اصل الفقير وربما يشتكي. يا عم هو زكاه الفطر اسمها فطر، فطر فطر، طعمه طعمه اكل. انا ممكن ادي للفقير 25 جنيه في ايده، صح؟ يروح يجيب لي علبه سجاير، او عزكم الله يلم البتاع يروح يجيب بقى حذاء مثلا او يشتري بقى اي حاجه يلبسها، ما اصبحتش طعمه، لابد من الاطعام. زي اللي جامع امراته في نهار رمضان ده كفاره مغلظه، طبعا اما صيام شهرين ما تقولش 60 يوم برضو الاخطاء، لان ممكن الشهر يبقى 29 ممكن يبقى 28، يبقى اللي يفتي يقول لك 60 يوم يقول له خطا، عبر بتعبيرات القران خليك في دقه في التعبير، شهرين متتابعين. طبعا الزبون هيقول لي مانيش قادر يا عم الشيخ، امال كنت قادر تجمع في نهار رمضان ازاي؟ شهرين اللي هم الهجري ولا لا هجري او ميلادي بشهرين. طيب على خلاف بين اهل العلم الميسر اعوز بالهجري بالهجري ما فيش مشكله. طيب فاقوم اقول له مثلا اطعام 60 مسكين صح؟ يوم الزبون يقول لي ايه؟ يعني اطلع 300 جنيه؟ يا ابني بقول لك اطعام. هو ربنا قال ايه؟ مفيش فايده. يعني عندنا حته المقاوحه حتى مع ربنا، قاعد بيقاوح. يا ابني هو قال اطعام، اطلع 300 جنيه ازاي؟ انا اطلع 300 جنيه، هو قال اطعام. يعني ما ينفعش اطلع 300 جنيه؟ تاني البعيد اضربه اعمل فيه ايه بقى؟ تمام؟ طيب يبقى زكاة الفطرة يا أبو عوض الله يرضى عليك هنخرجها بإذن الله حبوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله يرضى عليك تعامل بكرم بكرم مع الله عز وجل. وما تنفقوا من خير ها فهو يخلفه والله خير الرازقين. ما تقعدش تسنتف وتحنتف الله يرضى عنك. طيب يقول عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا فإيه؟ فأغنوا. واحد هيطلع زكاة بتاع الفطر ما تقعدش بقى تقول ايه انا ادي بقى هنا نص كيلو لفلانة وكيلو. يا عم الله يرضى عليك ربنا يكبر خطرك يا عم الله يبارك في عمرك. طيب انا خمس افراد في 2.5 كيلو يبقى في 3 كيلو احنا اتفقنا حد ادنى عاوز ادي اكتر جزاك الله خير لو ربنا عطيك وعطي يا رب وسع علينا وعليك وعلى المسلمين. هات الشكارة يا مولانا الله يرضى عليك وطلع وطلع وربنا يرضى عنك ومعاه طلع فلوس برضه ولو في زي الزيت ونص كيلو لحمه يبقى جزاك الله خير. خدت بالك ازاي؟ طلع يا مولانا انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا اديها يا مولانا الله يرضى عليك. طيب خلاص يا مولانا ابو عوض يبقى دي زكاه ايه؟ زكاه الفطر. اي حاجه حد عاوز انا تحت امرك. المعاد كما قال الشافعي وهو من اعدل الاقوال تخرج قبل صلاه العيد بيوم او يومين لان وقت صلاه العيد طبعا بالوقت طبعا واجري يا جدع والحق والكلام ده كله واخد بالك والميه بتبقى قاطعه والناس عاوز تستحمل العيد ومفيش وقت واخد بالك وزنق نفسه وفجاه تلاقي الراجل اقام الصلاه خلاص خلصت الليل. فاحنا بنقول لحضرتك قبل صلاه العيد بايه؟ يعني يوم باذن الله يوم 28 رمضان يوم 29 رمضان اطلع لمين؟ ينفع اطلع لاخويا المسكين؟ ينفع. ينفع اطلع لاختي المسكينه؟ ينفع. ينفع طلع لجوز اخت اليتيم؟ ينفع. ينفع ينفع لكل حد الا الاب والام وعلى خلاف الابن اذا كان هناك الذمه الماليه مستقله كما قال صاحب المغني ابن قدامه في المغني. لكن الراجح لو ابني ده ابني طلعه زي ابني ده الراجح يعني. وصلت؟ قول يا عم الحاج. ينفع ينفع يا عم الحاج اذا كان مستحق. تفضل. ينفع يعني الشخص اللي اعطاك زكاة مال اللي انت هو ينفع طالما مستحق طالما مستحق. طبعا زكاة الفطر زكاة الفطر للفقراء والمساكين مش للأصناف الثمانية التي حددت عندنا. انما الصدقات لو ذكرت كلمه الصدقات معرفه بالالف واللام تدل على ان الزكاه المفروضه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله سميع عليم. دول 8. حلو حلو يا مولانا. لكن زكاه الفطر تخرج لمين؟ للمساكين الفقير والمسكين يا عم الحاج. ما فيش بقى عاملين عليها ولا الكلام ده كله. طيب يا مولانا وصلت؟ ابدأ بالأقربين يا مولانا. طيب نقل زكاة الفطر للبلد تانية هل جائز؟ تجوز مع الكراهة في بعض المذاهب. لا لابد من إغناء البلد اللي حضرتك عايش فيها. ما بقاش أنا هنا معلش سامحني في الكلام قاعد بكح تراب وتروح تديها للراجل اللي هناك. قول يا مولانا. لو وكلته ينفع أطلع فلوس ووكله إنه يشتري لي ويطلع؟ نعم. دي اسمها الوكالة. والوكالة جائزة في البيع والشراء والأخذ والعطاء والزواج والطلاق وغيره. دي اسمها وكالة عندنا في الشرع. ها المريض عندنا نوعان. إما مريض مرض لا يرجى شفاؤه عافانا الله وإياكم وأسأل الله أن يشفي مرضانا والمسلمين يا رب. وإما يكون مريضا يرجى شفاؤه وبرؤه المريض الذي لا يرجى شفاءه وبرؤه لشيخوخة أو لكبر أو لمرض عافانا الله وإياكم لا يستطيع أن يصوم بعد رمضان، فهذا عليه القضاء، هذا عليه الكفارة وليس عليه قضاء. عليه إيه؟ كفارة فقط. طيب، أما المريض الذي يرجى شفاؤه، يعني الحامل أو المرضع أو المريض العادي في رمضان، ماذا عليهم؟ هل الحامل أو المرضع عليها القضاء والكفارة ولا عليها القضاء فقط؟ قول يا عم الحج. نعم، عليها القضاء فقط، صح، لكن الذي أفطر في رمضان عمدا عليه القضاء والكفارة. طبعا عندنا الكفارات، في كفارة مغلظة اللي احنا ذكرناها من شوية، اللي هو صاحبنا اللي جمع امرأته في نهار رمضان والكلام ده كله، وصلت يا مولانا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى المريض كما تبين لحضرتك، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه معناه هنا إيه؟ أي لا يقدرون، لا يطيقون، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، والله تعالى أعلى وأعلم. فطار وسحور، يبقى جزاك الله خير، لكن هو لا يشترط عليه فطار وسحور، يعني هو إطعام. قول يا مولانا. لو أكرهت ليس عليها شيء، لو أكرهت ليس عليها شيء. جاي الزبون واد شارب بقى وبتاعه، ولا طلاق ثلاثة لازم كذا كذا النهاردة، واخد بالك يا بي في ضرب نار، فالست خلاص واقعة تحت التهديد. لكن لو لم تكره، يعني ايه زبدة جات على فطيرة بقى، واخد بالك، لا، نفس الحكم اللي على زوجها يكون عليها ان شاء الله تعالى، اطعام صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين. طبعا للتخيير هنا، لا، الاول بنسأله تقدر تصوم؟ لا، يبقى الاطعام خلاص. الله يرضى عنه وعليك. قول يا ابو عوض. على خش يا عم الحاج. ممكن بحسب الضروره، لو في اكتر من واحد يستحق يبقى جزاك الله خير، من باب تنوع الزكاه مطلوب، التنوع مطلوب، من باب جبر الخاطر، من باب ايه؟ جبر الخاطر. كده يجي لك دعوه من هنا ويجي لك دعوه من هنا ويجي لك دعوه من هنا، واخد بال حضرتك؟ لكن هي يجوز، نعم يجوز. ها، هات يا عم الحاج. السته من شوال، يقول النبي، حاضر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. الدهر اللي هو ايه؟ سنة. لان رمضان كم يوم؟ 30. وربنا قال: من جاء بالحسنات فله 10 امثالها. في 30 يبقى بكم؟ ب300. طيب، صح يا مولانا؟ والستة في 10 ادي السنة يا مولانا. لا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع، من صام رمضان ثم اتبعه، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر، لا يشترط التتابع، والله تعالى اعلى واعلم. قول يا عم الحاج. ايوه يا صلاة النبي. هل يجوز اخراج زكاة المال من فوائد البنوك؟ قطعا لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، أسيب الفوائد دي للبنك؟ لا، أو ما أعمل بقى إيه؟ دخلها في الأعمال الممتهنة كما قال علماؤنا، يعني عزكم الله ماسورة صرف صحي، تمام، شباكين، مروحتين، شوية مقشات، منظفات للمسجد، خدت بالك؟ المهم تبعد عن الاكل والشرب والكساء والغذاء والدواء، تبعد تماما، وربنا يغنينا واياكم من فضله. قول يا عم شيخ احمد. الدعاء في خارج الصلاة قل ما شئت بالضوابط الشرعية، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلاة، لأن هذه عبادة توقيفية، اللهم صل على محمد، صح يا مولانا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. الإطراء المبالغة في المدح، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم: فإنما أنا عبد فقولوا محمد عبد الله ورسوله. حلوة يا مولانا؟ قول يا مولانا. يصلي والأذان بيأذن؟ طيب، هنا اجتمعت سنتان. حلو الكلام، جزاك الله خير. اجتمعت سنتان، تحية المسجد، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يقول النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربه والإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، قال: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فاجتمعت عندي سنتان. طيب، فإذا اجتمعت سنتان، إن استطعت أن تأتي بهما دون تفويت للآخر فنعمت. يعني يا حبذا، جميل، حاجة حلوة. انتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، وقل كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن يؤذن فقل مثل ما يقول، وسألوا الله الوسيلة في نهاية الحديث، يعني فإنها منزلة لا تنبغي لعبد، وأرجو الله أن أكون أنا هو. الوسيلة دي أعلى منزلة في الجنة، واخد بالك يا مولانا؟ يبقى ردد وراء المؤذن، ثم صل ايه؟ ثم صل تحية المسجد، والله تعالى اعلى واعلم. انت انا سمعت المؤذن، الخطيب على المنبر، والخطيب على المنبر، صلاة ايه اللي تلغى؟ تحية المسجد تسقط؟ لا تسقط ابدا، اسمها صلاة مسببة. اسمها صلاة ايه؟ مسببة، تصلى في أي وقت. لو دخل أحدهم إلى المسجد لا يجلس حتى يأتيها بركعتين خفيفتين. كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصلت مولانا، صلى ركعتين خفيفتين حتى ينتهي الإمام. في أي وقت، طبعا عندنا أوقات الكراهة، عندنا أوقات يكره فيها الصلاة، طبعا نخلص عشان العصر، طبعا هيأذن علينا. الكراهه اللي هي ايه؟ بعد الايه؟ اللي هو الوقت قبل الشروق بشويه، اللي بعد الفجر بشويتين كده، وقبل الشروق دي مكروه فيها صلاه النافله، والوقت بعد العصر مكروه فيه. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشمس تطلع في قرن شيطان وتغرب في قرن شيطان، فلا يصلي فيها المؤمن لئلا يتشبه بعبد الشيطان الذين يصلون في هذا التوقيت للشمس. لا يصلي الفريضة، تصلى في أي وقت، يبقى الصلاة عند فريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. والله تعالى أعلى وأعلم. خلاص، آخر سؤال. لو واحد هيطلع زكاة ماله وهو على ديون، زكاة مال، زكاة المال لمن عليه دين، كيف يكون عليه دين ومعه نصاب زكاة المال؟ هو الآن هل معه مبلغ النصاب؟ معه أكثر من 50,000 وحال عليهم الحول؟ قول لي الصورة، الله يرضى عنك. لسه يعني بيشتغل فيها، فبيجيب حاجات ويباع، هو عليه فلوس من الحاجات دي، لكن معاه مبلغ يغطي هذا الدين، ولا ما معاه؟ اصل انا مثلا عليا 50,000 ومعايا 60,000 يبقى كده ما عليهاش زكاة مال، لأن الدين أكبر منين؟ أكبر منين؟ من رأس المال اللي معايا. وصلت يا مولانا؟ لكن أنا معايا 60-70-100,000 وبيجيب مثلا من فلان ب3,000 و4,000 و2,000 والكلام والدنيا راحة جاية، لا يطلع زكاة المال. وصلت يا سيدنا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. ربنا يطلع عليك.